أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حث على الإيمان جل وعلا في الآية السابقة: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي هذا ترغيب في الإيمان وحث عليه وتشويق له. والإيمان درجات متفاوتة، فمنه ما هو الإيمان الخالص ومنه ما هو دون ذلك. فبين جل وعلا صفات المؤمنين الخلص، صفات خيار المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون الخلص، إنما المؤمنون الصادقون، إنما المؤمنون المتصفون بصفات الإيمان حقا، إنما المؤمنون الذين حازوا الدرجات العلى والنعيم المقيم. من هم؟ هم المتصفون بهذه الصفات الخمس، وهي صفات عظيمة جليلة القدر. ثلاث صفات تتعلق بفعل القلب واعتقاده، وصفة تتعلق بالجوارح بما في ذلك اللسان، وصفة تتعلق بالأموال. ثلاث صفات: أعمال القلب لا يطلع عليها إلا الله، وقد يدعيها المرء أمام الناس لكنها تحتاج إلى برهان ودليل ظاهر، فمن أتى بهذا الدليل الظاهر ظننا به الخير، ولا نزكي على الله أحدا، ومن لم يأتي بهذا الدليل الظاهر فدعواه الإيمان كاذبة. ثلاث صفات أساسية مهمة جدا: عمل القلب، وصفة بدنية، وصفة مالية. هذا دليل على أن المهم هو عمل القلب واعتقاده، لأن الظاهر دليل على ما في القلب، وإلا قد يوجد ظاهر لا فائدة فيه، لكن المهم اعتقاد القلب. ما هي الصفات القلبية في هذه الآية؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه واحدة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الثانية. وعلى ربهم يتوكلون، هذه الثالثة. الذين يقيمون الصلاة، هذه الرابعة. ومما رزقناهم ينفقون، هذه الخامسة. هذه صفة المؤمنين الكمل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت بمعنى خافت وفزعت خوف إجلال وتعظيم لله جل وعلا. والخوف كما قال بعض العلماء خوفان: خوف العقوبة وخوف الإجلال والتعظيم والهيبة. خوف العقوبة هذه من العصاة، لأن المرأة إذا صدر منه معصية خاف من الله خوف عقوبة أن يعاقبه بالنار. والأتقياء البررة يخافون الله خوف إجلال وتعظيم وهيبة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وفزعت خوفا من الله وإجلالا وتعظيما. أو إذا هم المرء بالمعصية وذكر بالله توقف. توقف، وهذه صفة طيبة، لأن ابن آدم بطبيعته يميل إلى المعصية، والنفس أمارة بالسوء، لكن من الناس من تأمره نفسه بالمعصية فينقاد لها ويتبعها، ومن الناس من تأمره نفسه بالمعصية فيهم، فإذا تذكر عقاب الله وما توعد به العصاة توقف وامتنع. وهذه حالة حسنة من المرء، وكما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج أكرب الدنيا في الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وتقربوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم. فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وإني أحبها أكثر ما يحب الرجل المرأة، وإني راودتها عن نفسها فامتنعت، وإنها أصابتها حاجة فجاءتني تطلب حاجتها، فقلت لها أقضيها بذاك، ولحاجتها الشديدة وافقت، وإني أعطيتها حاجتها، ولما جلست بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وإني خفتك وتركتها، فانفرج عنهم فرجة من الغار. وكل واحد من الثلاثة تقرب إلى الله بصالح عمله، وهذا خوفه من الله بعد تمكنه من المعصية وتركه إياها نال بها هذه الدرجة والقربة من الله جل وعلا، فاستجاب الله دعاءه. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكروا الله أو ذكروا بالله عند المعصية خاف. وكانت صفة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، قد يهم الواحد منهم بالانتقام أو بالأخذ بالثار أو بتنفيذ ما ساقته إليه نفسه من غضب ونحوه، فإذا ذكر بالله وقف. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويجتمع في المؤمن وجل القلب والخوف والرغبة، والرغبة والرجاء، لأن المؤمن كما تقدم لنا غير مرة إذا اتصف بالخوف قتله، لأنه قد يحمله على اليأس من رحمة الله، وإذا اتصف بالرجاء وحده قد يحمله على الأمن من مكر الله. وأنه المؤمن يكون بين الأمرين، يخاف الله جل وعلا خوفا شديدا، ويرجو رحمة ربه رجاء مؤكدا، فيكون بين الخوف والرجاء. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آيات الله القرآن زادتهم إيمانا. فالمؤمن كلما تدبر كلام الله وتأمله وتفهم ما فيه وتصور معانيه ازداد إيمانا ورغبة فيما عند الله جل وعلا وفيما أعده الله لأوليائه، وزاد خوفا مما أعده الله لأعدائه والعصاة المخالفين. فالمؤمن يزداد إيمانه بتلاوة القرآن وتدبر آيات الله، وهذه صفة عظيمة. وكما قال الله جل وعلا في آخر سورة براءة: وإذا ما أنزل السورة قالوا أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فتلاوة القرآن وتدبره وتأمله تزيد في الإيمان، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون على الله وحده لا على غيره، يطلبون منه ويعتصمون به ويسألونه ويتوجهون إليه، ولا يكون في قلوبهم مثقال ذرة خوفا ولا رجاء لمخلوق، وإنما خوفهم من الله ورجاؤهم من الله جل وعلا وتوكلهم عليه، فهم مفوضون جميع أمورهم إلى الله جل وعلا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفات الثلاث من صفات القلوب، الوجل والخوف عند ذكر آيات الله وعند ذكر وعد الله ووعيده، وزيادة الإيمان عند تأمل القرآن وتدبره، والتوكل على الله جل وعلا وحده، وتفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذه صفات القلوب. وفي هذه الآية دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب جمهور السلف، مذهب الجمهور. ويروى عن جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أنهم قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان هو التصديق بالقلب وهو شيء واحد، ولكنهم محجوجون بالآية هذه وغيرها من الآيات وبالأحاديث الواردة وبقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي قوله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دليل على الزيادة. وكل شيء يزيد فهو قابل للنقص، وكما قال السلف رحمهم الله كثير منهم عبارتهم المشهورة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا شيء محسوس ومدرك، أن المرأة كلما أكثر من أعمال الطاعات زاد إيمانه ومحبته للخير ورغبته في ذلك، وكلما تساهل وتكاسل عن فعل الخير ثقلت عليه الأعمال الصالحة فنقص إيمانه. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ووصفهم جل وعلا بصفة من صفات الجوارح، وهي إقام الصلاة، الذين يقيمون الصلاة. ولم يقل جل وعلا الذين يصلون أو الذين يأتون بالصلاة أو الذين يفعلون الصلاة أو المصلين، وإنما قال الذين يقيمون الصلاة، يقيمون. فالإقامة إقامة الصلاة شيء، والصلاة شيء غيره. الصلاة فعل الصلاة شيء، وإقامتها شيء آخر. يقيمونها يقال أقام الشيء بمعنى أتى به على أكمل وجه، أقام الصلاة بمعنى أتى بكل ما يلزم لها من طهارة البدن والثوب والبقعة، وحضور لها بحضور قلب وطمأنينة وخشوع حال الركوع والسجود والوقوف وقراءة القرآن وتدبر ما يقول وما يفعل، واستحضار عظمة الله جل وعلا حال صلاته. فالصلاة قد تكون جسما بلا روح، وقد تكون جسما بروح كاملة، وهي التي تنفع صاحبها. أما إذا كانت في الظاهر فقط فلا يستفيد منها صاحبها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: يخرج المرء من صلاة وليس له إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: إلا عشرها، وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء. فعلها في الظاهر لكن فعل ظاهر فقط، لم يحضر القلب فيها فلا نصيب له من صلاته. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، إلا ما استحضر. ولهذا قال جل وعلا: الذين يقيمون الصلاة، يعني يأتون بها على أكمل وجه، ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الصفة الخامسة. والصلاة والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا وفي أركان الإسلام، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أو كما قال رضي الله عنه. والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. والصلاة حق الله جل وعلا، والزكاة حق العباد. والصلاة يدخل ضمنها جميع الأفعال التي تتعلق بين العبد وبين ربه، والزكاة يدخل ضمنها جميع الأفعال التي تتصل بالمخلوقين، يعني يؤدي حق الله ويؤدي حق العباد. وكما ورد في الحديث: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده، لأن الخلق كلهم الله جل وعلا هو الذي يعولهم وتكفل بهم سبحانه. وكلما كان المرء أنفع لإخوانه المسلمين فهو أحب إلى الله جل وعلا، كلما تعدى نفعه ونفعه لإخوانه المسلمين بما يستطيعه من نفع فهو أحب إلى الله جل وعلا. ومما رزقناهم ينفقون، ولم يقل جل وعلا يؤدون الزكاة أو ينفقون على أهليهم أو ينفقون على إخوانهم أو ينفقون على جيرانهم، قال: ومما رزقناهم ينفقون. فيدخل في ذلك الزكاة الواجبة، ويدخل في ذلك الصدقة المستحبة، ويدخل في ذلك النفقة على العيال والأهل، ويدخل في ذلك الإنفاق في طرق الخير من حج وعمرة وجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الطرق التي شرع الله جل وعلا الإنفاق فيها. ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال جل وعلا: أولئك، يعني المتصفون بهذه الصفات الخمس، هم المؤمنون حقا. هم المؤمنون حقا صدقا. في غيرهم مؤمنين؟ نعم، في غيرهم مؤمنين، لكن هؤلاء هم الكمل في الإيمان، هم الذين نالوا هذه الصفة بمعناها الحقيقي، صفة الإيمان الكامل. وهذا من الأدلة على أن الإيمان فيه زيادة وفيه نقص، لأن هؤلاء هم الكمل في الإيمان، هم المؤمنون حقا، ولم ينفي الإيمان عن غيرهم، هم المؤمنون حقا. وكلمة حقا تقال لتمييز من اتصف بصفة على غيره. يقول العلماء: كما تقول فلان التاجر حقا، يعني في تجار آخرون لكنهم ليسوا بمنزلة مثله، فلان الشاعر حقا أو الأديب حقا أو المجاهد حقا. فهذه الصفة تقال لمن تميز عن غيره بصفة مع مشاركته لغيره في أصلها، مع المشاركة في الأصل لكنه تميز على غيره. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم هذا ثوابهم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم، والجنة كما ورد في الحديث 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة مسيرة 100 سنة، 100 عام. والجنة درجات، ودخول الجنة برحمة الله جل وعلا وفضله، واقتسام الدرجات وأخذها بالأعمال، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول لعباده المؤمنين: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وكما ورد كثيرا في الآيات: بما كانوا يعملون، يعني بأعمالهم نالوا هذه الدرجات العلى، وهي درجات عظيمة. وورد أن الجنة 100 درجة، لو اجتمع الخلق كلهم في درجة واحدة لوسعتهم. ومن دخل الجنة فإنه لا يصيبه الضجر أو الشعور بالنقص، بل هو في ارتياح كامل وإن كان في أدنى الجنة. وكما ورد في الحديث أن الأعلى يزور الأدنى في الجنة، والأدنى لا يزور الأعلى. لما؟ الظاهر والله أعلم أن الأدنى لا يوجد في الجنة، معدوم، فلذا الأعلى يزور الأدنى، فإذا زاره رأى ما ميزه الله به فسر ولا ينهضم صاحبه. فالأعلون هم الذين يزورون الأدنين في الجنة. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، يغفر الله جل وعلا ذنوبهم. وفي هذا دليل على أنهم وإن اتصفوا بهذه الصفة الكاملة من الإيمان، أنه لا بد أن يحصل منهم زلة أو ذنب أو عفوة أو تقصير في الواجب، ومغفرة ورزق كريم. رزق نعمة من الله، كريم بمعنى دائم مستمر لا ينقص ولا يخشى ذهابه، رزق مستمر تفضل به جل وعلا الله جل وعلا وتكرم به على عباده، فهو مستمر لا ينقص ولا يضمحل ولا يخشى انقطاعه. لهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم عند الله جل وعلا في الجنة، ومغفرة ورزق كريم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.